الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسبيله بينه وبين عباده، فاتح أبواب الهدى ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي بعثه للإيمان مناديا، وإلى الصراط هاديا، وإلى جنات النعيم داعيا، وبكل معروف آمرا، وعن كل منكر ناهيا، فدعا إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاهد بالله حق جهاده حتى عبد الله وحده لا شريك له، فسارت سيرته سيرة الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كما عرف بالله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الجم الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعون الله وتوفيقه يتواصل الحديث بعنوان المسائل والدلائل والفوائد، وكنا في المرات السابقة في مسألة المحتمي والمتشابه، وماذا الحديث إن شاء الله يتواصل فيها. كل حديث عبارة عن ورثة مع زملاء الطلبة يذكرهم بمفاتيح المسائل عشان الواحد يمشي يبحث في الكتب ويعرف رأس المسألة، فدي يسموها المفاتيح. وصلنا في المرة السابقة إلى عدة نتائج. من النتائج اللي عرفناها أن الناس بيظنوا تفسير استوى بمعنى استولى، وجايبين استوى بمعنى استقر وجلس، أن الناس اللي فسروا استوى بمعنى استولى بيعرفوا التأويل أكثر من اللي بيقول جلس وقعد يلا زيدا. هذا ما من جملة ما توصلنا إليه. طيب، ومن خلال الكلام السابق أنا دائما الطلب ينتبهوا، وصلنا إلى نتيجة هي المسألة بذاتها بتاعت الاستواء، هل هي مسألة الله في السماء ولا مسألة الله على العرش، قضيتين ولا قضية واحدة؟ لابد تنتبه أن القضية واحدة، هو بيتكلم عنا من جانبين، بيستدل بأأمنتم من في السماء، وبيستدل بالرحمن عن العرش استوى. لمن تسأل الله عز وجل في السماء أم على العرش؟ برجع في السماء هنزلوا إلى مسألة على العرش، دول القضية قضيتين ولا واحدة؟ هل دائر الطلبة منهم اللي لازم تفهم على القضية واحدة للسماء وبعد مين أسنتك عليها؟ لأنه لما قال في السماء نحن ما فعلنا، قلنا الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الثالثة السابعة، هذه السماوات السبع، خلق السبع سماوات، خلق سبع سماوات، لأنك سبع سماوات لما تقول في السماء وجود يؤخذ بلغة العرب على ظاهرها يلزم من كلامك أن يكون في واحدة من كم؟ قال لا في بمعنى شنو؟ عملتم ما في السماء قال على السماء. أنا ما ذلك في كتب قالوا وفي محاضرات قالوا قال إذا سواد أهديهم دون السماء في السماء على السماء على السماوين على العرش يلا بزارة ربيكم على الجديد في الكبيرتين الواحد واحد يلا فهمت إنت ولا لسه عشان ما يشكل عليه شنو كلمة في السماء دي جدية وعلى العرش جدية الجدية كلها جدية واحدة نفهمها أكثر وأكثر يلا لكن يقول لما قال عملت من في السماء قال على السماء قلنا لا تأويل ولا ما تأويل قال ما تأويل حكيف بقى ما تأويل قال ما في القرآن في بمعنى على ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان فرعون ولأصلبنه في جزوء النخل بمعنى على جزوء النخل أنهم يسلموا ما بيجيب عود كده ويخالف عود كده ده هو التسليم تسليم الرسول لا يبقى كمان يقتلوه أو يقتلوه حتى يسلموه قالوا في بمعنى على قلنا لهم كويس تاني قالوا ربنا قال فامشوا في مناكبها انتوا حسب عشرين في مناكب الارض ولا على مناكب الارض على مناكب في ده جوا عندك بدودة او حشر او آلة كده عم على لكن كلنا ماشيين على مناكبها ده المنكب بتاع الانسان فوق فوق فوق لكن جوا ده انا قايل ما بتقدر تمشي يلا اذا في مناكبها بمعنى على مناكبها ولا تجد انا الشيء اللي انت بتستدل به علينا حتى عندك ما يعرف ذلك ولا يهم ذلك حتى عند شنو ما هو كذلك بمعنى في بمعنى على فإذا كان قلنا أنه شنو سلمنا لأنه ما تأويل قلنا له لا هذا هو التأويل كون في بلغة العرب تأتي بمعنى على في بمعنى أيوة على تأتي بمعنى الظرفية ما بيعني أنه ده ما تأويل موضع الاستخدام والبتجري فوق الأرسنة والولد به النصوص ده هو العصي الباقي اسمه تأويل والتأويل بيحتاج لغرينة بالقرائن تبقى صحيح هنا ما بيصدد القرائن لأنه فيه بمعنى على ده مذهبنا قبل أن يكون مذهبه هو لكن لأننا قلنا كونك تقول فيه بمعنى على طيب بنص على حل جيتها في الكتب قبالة ولا ما لجيتها كان قال ما لقاها نقول لك انت مبتدع يقول العقيده ما عندك موضع ثلاث كان قال لقاها نقول في كتب من كتبنا مين اول حاجه ما عندك اي حاجه جديده انت اذا نهنا جبال في بمعنى على قلناها هذه الايه وغيرها من الايات كلها تكلموا عن المطلب البسيط ولكن حبينا ان نذكر الطلاب بهذا يعني او ببعض هذه المباحث هذا من نهي النهي الثانية نمش نشوف الأئمة بدون شنو بالحتة دي الإمام القاضي حياد اليحصبي أول ما شرح صحيح مسلم في حديث الجارية أين الله غالب في السماء قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومتحدثهم ونظارهم على أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم القاضي قال المسلمين كلهم مباشرة الفقهاء والنظار والمتكلمون ما عندهم الخلاف بأنه أي نص كنت قلت أنه في لنا فيه بمعنى على تبعدت هذا لكن ده ما حتى لنا موجود في الكتب قلت وأشفيت في جميعات السنة قال لا خلاف على أن شنو الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء ليست على ظاهرها. هو لما قال في بمعنى على ما دام يخرج من الظاهر، هو قال جاب شنو حاجة جديدة، ما جاب حاجة جديدة موجودة في الكتاب. إذا طلعنا من موضوع في بمعنى على، طيب نمشي أن كلمة استوى قلنا عندها عدة معاني، هم اختاروا وجه واحد وأطلقوا على الله سبحانه وتعالى بمعنى الاستقرار والجلوس، ونحن أنكرنا هذا الوجه. لماذا أنكرناه؟ قلنا ما في نص من النصوص تدل على أن الله سبحانه وتعالى موصول بصفة الجلوس ولا القعود، عشان كده ما فسرناها دي. لكن لما فسرناها باستولى اللي اشتركوا بالأشاعرة والمعتزلة، قلنا الاستيلاء بمعنى الملك والقهر، ده ما أكثر من صفات الله سبحانه وتعالى. يا هو نفس الكلام، يلا عمش تاني. لما قلنا استوى قلنا قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عما يشركون، وصف الله عز وجل أنه تعالى نص قرآني، وجهابذة الأشاعرة قال أحسن ما يقال في الرحمن العرش استوى ذكر ما في مذهب التفويض، في مذهب التأويل قال رجوع للآية الرحمن على الأرض استوى بما نزلوا كلمة على، قالوا لعلها وردت في القرآن سبحانه وتعالى عما يشركون. تدور علينا سبحانه وتعالى، ما معنى تعالى الله عز وجل؟ سبحانه تنزح، وتعالى أن يوصف بما لا يليق به سبحانه، هذا هو معنى سبحانه وتعالى. عما يشركون، هم المشركون ما قالوا إنه ولد وإنه شريك، ربنا يقول ربنا تعالى فوق ذلك. لما ربنا قال سبحانه وتعالى، تعالى معناه فوق مكانية ولا فوق من حيث المعنى؟ في الآية ما جاءت وشنو؟ سبحانه وتعالى عما يشركون لا يسألوا عما يفعلوا هم يسألون. إذن هم يقولوا اسمه الله، يقول عنده شريك، عنده ولد، عنده صاحب، ربنا يقول تعالى عن ذلك. طيب كم قلنا الآية على ظاهرها التعالي بمعنى مكان عالي، طيب وصفوه بوصف لا يليق به، وقلنا محله محله فوق ما نظن ما عنده أي معنى، لكن تعالى الله عن ذلك بمعنى شنو؟ بمعنى تنزع الكلام اللي انت بتوصفه له وهو ليس شنو؟ بوصف لله سبحانه وتعالى. فكذا كلمة سبحانه وتعالى التعالي العلو اللي ورد في كتاب الله عز وجل المراد والمقصود به العلو المعنوي وليس العلو الحسي. قال الحسي قلنا له فريت منه، ما لابد ان احنا نتفهم حبه ثلاثه، فر منه ولا ما فر؟ شوف في آن واحد يقول حسي وفي آن واحد شنو يفر منه. قالوا حسي عشان كده اشعروا له، ها وقالوا معنوي فهمتين لما قالوا في لا مكان، في لا مكان ما بقى شنو معنوي، لما بقى في لا مكان وبقى في الأدم مش يقول بقى معنوي، عشان كده الحسي أهل السنة والجماعة يقولوا محال. الحافظ ابن حجر الأصقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محالتان على الله أن لا يوصف بالعلو، لعل وصفه بذلك من جهة المعنى، والمستحيل كون ذلك من جهة الحس. يزعجهم مثل هذا الكلام، ويزعجهم ابن هجر الأصفهاني، كان يشتروا كتب يشتروا كتب ابن هجر يوسف الشيعي، ابن هجر الشعري الشعر من عنده ظهور للأصفهاني. ويهود كلامه كتبه بنفسه ويهود جلد آخرته. قال ولا يلزم من كون جهتين علوية وسفلية. قال ليس عشائرة ما بنقول الجهة العلوية والسفلية كلها شنو؟ الجهات كلها محالة على الله عز وجل. قلنا مثيري مش قال ابن حجر قبل ما يولد ابن حجر بمئات السنين. الإمام عبد القاهر البغدادي قال في الفرق بين الفرق ها وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان. الفرق بين الفرق الجدول من النظر الدرس وعجموا بلياتهم أهل السنة والجماعة. ده في باب البيان معتقد أهل السنة والجماعة أجموا على أنه لا يحويه مكان. هم ناس موافقين لنا ولا موافقين لنا موافقين لنا لكن ما عندنا عندنا من يعرف أنهم معانا حقيقة ولا مباينين معانا. وعجموا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ده أهل السنة والجماعة. الله ما بي يحويه مكان لأنه متى ما حواه مكان يلزم من ذلك شنو الحدود. وهم بره من الحدود ولا ما بره وافقونا ولا ما وافقونا بيعرفونا لكن ما بيعرفوا أخيرة شكرا اسمه محتاجين كونهم بدرسوا علم الكلام عشان يستفيدوا كان يستفادوا عشان يفهموا توزيعهم عشان يمشوا في المنهج العجيب. ولا يجري عليه زمان حتى دائما وجهه جرت عليهم كم أربع سنة بتاسو ده برضو كم أربع سنة بتاسو ده كم ستين سنة ولا كم سبعين. كل واحد فيكم كده حتى من الآن لحد الآن كم ساعة ومن السنة الفاتت لحد سنة دي سنة والكسور الفوق جرت علينا ساعات وأوقات. ربنا سبحانه وتعالى مما خلق الكون ده ما مرده لا ساعة ولا دقيقة. يا أخي العشائر الجديد بتبالغ من وين جبتوا؟ يا ولد الشيخ نحن بتمر علينا بيمر علينا الزمان وبيمر علينا المكان. طيب كان بيمر علينا وبيمر لي الله يبقى هنا في الحته دي الوصف بتاعنا بيبقى واحد ولا واحد؟ يبقى اخي انت ما عرفت الله عشان كده شنو؟ إن ما مر عليه لا زمان لا مكان. وجبال ربنا سبحانه وتعالى قبل الزمان والمكان موجود. الجواب قطعا لكل جنو لأنه موجود. ها ساعات كان موجود والزمان ماضي والمكان ماضي. ها مرت عليه كم؟ ما مرت عليه. إذا لما خلق الزمان والمكان يتغير عما كان التغيير لصفات المخلوقين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى الوصف الأزلي هو الموصوف به الليلة. تحول ما بيصيب واحد من صفة الله. التحول من صفة لصفة. يعني تحولت من صفة لصفة. إنت لحسة ده. يعني تحولت من صفة لصفة. يا تتحول من صفة رقم 50 مثلا درجة قول 100 تبقى 101 و102 يا ليه 99 ولا 98 ولا ليه آخر صفر. وبعدين يا فوق يا بعيد. كان انت تحولت التحول ده دول على رجله انت تاريخ كمان قبيل ما وصلت شنو نهاية الدول. والله سبحانه وتعالى هو جيه نهاية الكمال. شاكيرا ما عنده سوى تاني شنو يصليها. وكان نقصت معناها شنو ليه يبقى عندك صفة وحسب درجة كان درجتك 100% حسب درجة 70 أو درجة 50 وده اسمه نقص في الصفات. وصفات الله عز وجل لا يعتريها شنو النقص لأنها لا تتبدل ولا تتغير. عشان كده قال شنو أنه الزمان ما جرى عليه كما أن المكان ما جرى عليه. والزمان مخلوق والمكان مخلوق. وعندما نقول الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان يتعجب كيف يوجد الشيء بلا مكان. فبيحاولوا المعترض ده كان ما صحيح تتنازل لهم منه يا عثمان ها؟ لا المعترض الناس يتنازل منه طوال صحيح؟ هم قالوا لكن كيف يكون؟ يا أخي ده المخلوق لا يوجد مخلوق إلا وعنده مكان، لكن صفة الخالق لا يوجد صفة المخلوق. قال لا لا بد أصلا يكون عنده مكان. ولا لم تصير بذاته. أنت تعرف المكان ما ناجح بناء رقاد خرافية إلى طول وعرض أيا كانت بساعته. ونواه مكان. قدر الخط الموبايل ده مكان. التلفزيون ده مكان. قدر المسجد ده مكان. قدر البلد ده مكان. قدر الدولة ده مكان. ده كل اسمه مكان. هل عندكم شك في كون المكان كان عدم مال وربنا خلقه عندكم شك في ذلك؟ كان واحد منه شك يبقى جنون. لا مسلم. المشكلة أنت تقول كيف يبقى؟ هو بقى. بالإشكالية أنت اليوم أنا ما عرفت بين كيف يبقى ومن شنو؟ بقى، هو بقى. لا بقى ولا ما بقى. ربنا موجود من الأزل؟ نعم. والمكان موجود من الأزل؟ نعم. موجود من فين؟ في ما لم يزل. أصلاً معناه شنو؟ ورا بلا بداية. في ما لم يزل ببداية. المسجد فيما لم يزل، خلق سيدنا آدم فيما لم يزل، عالم الذر فيما لم يزل، ودلنا موجودون فيما لم يزل، من جبير لحس فيما لم يزل، ربنا موجود من الأزل، يعني كان ربنا سبحانه وتعالى موجود، الزمان ما في والمكان ما في، فالواحد ما معتقد ذلك، الشريعة بتقول هو مشرك. أحسن الكلام لك ما مسلم بجهر، الكفر خشم بيوت، في كفر بمعنى الجهود، في كفر بمعنى الإشراك، اللام وطرق بذلك اسم مشرك. كيف اللام وطرق بذلك قال له إنه مشرك؟ قال له الله سبحانه وتعالى موجود، ما ربنا قال لنا الله خالق كل شيء، بعد ما قال لنا هو الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أنت الأول، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء معه. المعلم يقول لك دفع الله ولا عبيد الله ولا عبد الله إلا السمرس العرش الكرسي الغنم عدد من يوم لحد ما الدنيا تقوم أي حاجة كانت ما مع الله. لو عندك اعتقاد حدث حاجة مع الله أنت مشرك اسمه. تبقى الإشراك شنو؟ لا وجه الإشراك يعني ما كان لما قال الكافر الكافر قلنا الكفر ما خسر بيوت كافر بما لا جاهل بوجود شيء كافر بما لا تنكر صفة الله لا لا يقول الله هي لكن الله إن بشنو معاور دفع الله بيعمل معاور إذا يا شيخ وجه الإشراك يقول لك كده كده المشرك الكافر صلى الله ما اسمه شنو كافر لكن وجه الكفر بتاعه كفر جهود ولا كفر إشراك اللي يقول الله بي وبعد ذلك يسلوه يمكن بعض الأشياء اسمه كفر بتاجدوه يا الله إشراك لأن الله خلق هو يجب أن خلق لأنه بعمل إذا المعنى اللاهز الكلام اللي يقول الأشائر عن الله سبحانه وتعالى موجود من الأزل قبل الزمان والمكان ما جابوا الأشائر جابوا القرآن آية الحديث قالت هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول ماذا تعني؟ هل عندكم اختلاف في هو الأول؟ لما ما عندنا وعلى القبلة ما عندهم لكن مثل ما عندهم نفيدك عشان تعرف اسمع الكلام ده انت نايم ولا صاحب في مثل ما عندي اختلاف في هو الأول أما الرسالة كاملة ردة حديث إمران بن حسين الوارد في البخاري الحديث يقول في البخاري كان الله ولم يكن شيء معه الآية بتقول هو الأول الأول هو الأول معناه شنو يعني كان الله وما لأي كائن معه بالوجود والحديث أبو موسى الأشعري يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أول هذا الأمر أمر الدين والعبادة والشريعة أجل شنو بداية شنو النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء معه فين التوحيد بعد ذلك حتى خلق المخلوقين المخلوقين خلقوا من العدم ولا خلقوا من الوجود يعني كانوا فيه ولا فيه وصووهم ذلك ولا ما في شيء صووهم؟ ما في شيء صووهم. هذا هو معنى قول الحق جل وعلا هو الأول. وده هو معنى الحديث بتاع ابن جرار بن زيد كان الله ولم يرسلوه معه. ابن زيد قال ما صحيح رسالة كاملة موجودة معنا رسائل وفتاوى ابن زيد قال ما صحيح. ليه؟ تسمع كلام ده ابن تيمية الغريب الهديد ده قال الله ما اسمه خالق. هو اسمه خالق من الأذن الخلوق قاعد معه، اسمه راضي من الأذن المرزوق معه، حاجات كلها موجودة. قال حسن واحد لو سمعوه قال ما انتوا قلتوا القرآن القديم من النبي القديم. قال حسن واحد تسمعوه تقول شوف يا عم بعدين تقول لعباس وبعدين عباس يجي معاه الفاروق عمر يقول كده كده. قال لك بتكلم منه؟ قال لا بتكلم واحدين كده ما سويتهم بعدين بسويهم. قال كان سمعوه قال يدوك مجنون ده في كتابه شو بيها شيء في كتابه الإلهي اسمه شنو من هذه السنة بتاعته من هذه السنة الدينية. يعني معناتها ما دام مع الله اسمه خالق من الأقوال المخلوق مالوه. طيب هو أحد من أهل السنة والجماعة الجماعة من أهل السنة والجماعة ابن تيمية اسمه أهل السنة والجماعة أبو جعفر قال قال شنو ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب معنى الخالقية ولا مخلوق بالعقيدة التحاوية السلفية ليس الناس. الله سبحانه وتعالى اسمه خالق من بيتين لم يخلق المخلوقات اسمه خالق. يا هنا الأمثلة بتقولها بتاعت المنطق خالق بالقوة وقال ايه لما نروح كده نجي نقول خالق بالفعل عرفت يا شيخ معناتها قابل لكون اسمه يخلق لكن ما خلق وهو جعل عنه اسمه اتخلق. قال ما دام اسمه خالق اتخلق ده اسمه الضاحك حتى قال يدعوه تبقى مضاحك ده منه من قوة ده اسمه القارئ والكاتب حتى قال يدرى حتى قال يكتب ما لا عنده قابلية لذلك. الله عز وجل اسم الخالق والمخلوق ماضي اسم الرازق والمرزوق ماضي يلا عارف الشباب كلها منها. هو قال لا ما لا تعلم أن يكون سنوه هو عنده سنوه كان الله تحت تقديره كان الله هو شيء معه. قال لما صحيح الحديث ده بتاع البخاري بطل ابن تيمية في فتاوى ورسائل ابن تيمية الرسالة قال موجود عندنا يلا كيف صحيح شنو؟ قال حديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء يقول لك أو الحديث صحيح مسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوق شيء باب ده صحيح لكن باب تصرف الرواه ما صحيح. ما صحيح كيف؟ يعني قال كلمة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء قال قل بعد الله ما أبي لكن ما عمله أنت في ساسة يعني معنى أنت فعلت تاولا ما سبق شنو الله لكن دفع الله وجد ما أبي مع الله قول الله المجوسية ذاك اسمه إشراق لو الكفر اسمه إشراق دينا قد تابعوني يا أخوان الفلاسفة وقلنا ما تبرك بالفلاسفة فرصنا كل قوم لنا إلى قد ذلك حسنت بكم لي في واحد من كتب القرابة في العقيدة اللي قاله سطر واحد عن فلسفة قاله سطر بس في جنة 60 سنة على سنفر الأدرون يقول لكم سطر واحد ده كلام بتاع البرصرة جيبوا ليه الكتب الرسول. طيب 60 سنة انتوا شفت لكم دول قاعد يدرس الناس البرصرة شفتوا الأخرسات مركبين من الجرم ودائركم طب نفعل الكلام ده كان عارف فينا نرجع تاني عشان نعشي بقدام العاب شوي كده مرات عشان ما هناك أهل السنة والجماعة يقولوا ربنا سبحانه وتعالى موجود المتين من الأذن سبق عدم ما سبق عدم كان هو وما بمخلوق معه. طيب حتى يتغير قالوا الصفة الأذنية يحل موجودا حتى الآن أم يتغير مخلوقاته أما هو ذاته فدائما لا يزول ولا ينتقل ولا يتحول ولا يتغير. طيب ماذا تقول في المكان؟ تقول ربنا لا يشرب بالمكان. مولانا النصوص ما جاءت الظاهرة عنده مكان، الرحمن الأرض استوى ثم استوى إلى السماء، وربنا الذي في السماء، وإلا كان الذي في السماء ساقطا عليه، وتنزل الملائكة والروح إليه، وإني متوفيك ورافعك إلي. قال تقول يدل على تعظيم الله ومكانته، لكن ما يدل على المكان. ليش نو؟ قالوا لأن المكان مخلوق، هو دليل ضد المكان موجود. قالوا كيف يوجد شيء ما موجود؟ الشيء ما عنده مكان. قلنا لهم مش كيف يوجد؟ وجد. لا وجد ولا ما وجد. كم قلت ما وجد مشرك تماما. وجد. الله سبحانه وتعالى موجود والمكان ما في، وإلا يكون هنا المكان ما خلقه الله، الزمان ما خلقه الله، قال المكان ما خلقه الله، ما خلق المخلوقات كلها إلا الزمان والمكان، مشرك ولا ما مشرك. يعني وين وجه الإشراف؟ لأنه معنى خلق، ما دام يتوجد خلقه، خلقه ما عن شنو؟ غير الله، لأنه عمل شنو؟ ما خلقه، مشرك بإمتياز وقياس لله. إذا بعد ذلك قلنا له لا، ربنا جميل موجود قبال ما يكون في مكان. قال لا، بالعقيدة يا شيخ بتاعت الفلاسفة اسمها قدم العالم بالنوع، قدم العالم بالنوع. بمعنى شنو؟ ماذا يعني لهذا الكلام؟ ها قدم العالم بالنوع، ماذا الناس الجامعة قدم العالم بالنوع؟ المخلوقات دي كل حادثة، المروح حادثة، الجامعة حادثة، التحادث هنا حادثة، التراب حادثة، شهر مدرسة حادثة، وراثة حادثة، شنو حادث؟ إلا دبس ما حادث، ودبس ما حادث، ما بذلك بينك وبين اللي قال بكلها قديمة سوا سوا بيترف بها كلها، وده اعترف بإذن وصله اثنين واحد كل واحد. نخد بالنا جدا الوجه نقطة الأقيدة، قلنا من الأزل ربنا اسمه شنو؟ اسمه الأول، هو الأول، العرش بالدماغ ولبن والكرسي والسماء والزمان والمكان، المخلوقات هي الدليل وين؟ القرآن هو الأول. والثاني وين؟ الله خالق كل شيء. المكان شيء ولا ما شيء؟ الزمان شيء ولا ما شيء؟ المخلوقات الثانية شيء ولا ما شيء؟ كان شيء الله خلقه. طيب خلقه، خلقه من عدم ولا خلقه من وجود؟ كان فيه؟ كان ما فيه؟ وخلقه فيه؟ يبقى إذا كان برامج ربطة زي ما تقولوا بندربها بالعجمي كده، زي ما تقولوا الحساب بتاع ثلاثة بثلاثة باتصال، أنا الحساب ده ما واقعني ندرب لك بالعجمي، بالعجمي بقول لي ناخد ثلاثة، تعال ناخد فوقها ثلاثة، تعال ناخد فوقها ثلاثة، مو زينة؟ طيب وراح نرجع لك لورا، نحن هسه في 1443، لما ترجع ورا 1443 تلقى النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بين أصحابه يقول عباد الله اتقوا الله، يتحدث عن الدولة. لما ترجع وراء 571 سنة بتلقى سيدنا عيسى بن مريم ماشي معه الحواريين بتاعه. ترجع وراء المفسرين الجابرين دي 470 أو 450 سنة بتلقى سيدنا موسى بيقول لفرعون إني رسول رب العالمين حقيقة على أن أكون على الله إلا الحق. ترجع وراء تاني بتلقى سيدنا إبراهيم يقول يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا. أرجع ورا بتلقى سيدنا هود يقول لي قوم شنو؟ ها؟ يلا كده كده. ترجع ورا بتلقى جدا سيدنا نوح راكب فوق السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال. ارجع ورا تلقى سيدنا آدم قاعد مع أولاده وولده من بطنه ياخذ غير ما في الدنيا. ترجع ورا تلقاه لم يكن شيئا مذكورا، الله خلقه ما خلق فوق الروح. ترجع ورا تلقى إبليس قاعد يدرب الملائكة. ترجع ورا تلقى غير ما في. ترجع ورا الملائكة كلها ما في. ترجع ورا ما في السماء، ما في عرض، ما في عرش، ما في كل شيء إلا الله. كريمنا أجيب كرجال ورا كده أولي كل هذا عند رد ولا ماله جبتنا في مالا يزلنا متكت كل ما مالا يزل وعند من الأزل أزل ورا بيزنه ببداية بدون بداية بدون بداية. ها هو اسمه الله والمخلوق له فيه، وهنا عندنا الله ومخلوق له ده اسمه كده بالعالم بالنوع، ما في فرق بين القائد وكده بالعالم بالنوع وكده بالعالم بالجنس. ده من أفسد القائد وجابوها من وين؟ ده كله جميل لما نقول لهم تفوضوا الشيء الله ما كلفكم به اللي هو فوق طاقة البشر. قالوا عندنا علم، ده العلم بتاعه ده النبي اللي بتاعه مرة استرمنا قلنا الرحمن العرش استوى، قلنا استوى لكم بالجلالية. الموضوع انتهى ولا ما انتهى؟ تفسير شنو قلنا؟ آمنا بما جاء في كتاب الله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش فوضنا الأمر؟ ليه شنو؟ لأنه كل لفظ استوى مشترك، ما من الألفاظ يشبه القطعية، إلا معاني عديدة ممكن نحملها بمعنى رقم أول وتبقى إلى الله الثاني أو رقم ثلاثة أو رقم عشرة أو رقم 14 أو 13 يكون شنو وسهل بغير شنو وصفه. في الشيء خلانا نقعد الكلام ده شنو؟ لأنه نحن كلمنا نفسنا ما لم يكلفنا الله عز وجل. ليه؟ الشيء ما واضح، قلنا الله كلفنا به ولا ما كلفنا به؟ شرط التكليف شنو؟ تعرف المكلف به. أنا ما أقول الكلام الصلاة علمناها، الصيام والزكاة والحج علمناها، عشان كده بقينا مشروع مكلفين بها. أما استوى عرفوها عشان كده إنما مكلفين بها. هم قالوا بيعرفوا معنا، قلنا لهم ما بتعرفوا، قالوا بيعرفوا. يلا مشوا مشوا النتيجة وقتهم شنو؟ قالوا في السماء لقوا أنه ده ما ينايت، قال لأنه شنو يلزم منه الحلول، مرض الظاهرين يمرضوا من الحلول. قالوا شنو؟ يودوه في العالم، برا من العالم، برا من العالم. أي يعني عالم هو اثنين، أي الثاني برضه دار مخلوق. قالوا لا لا، دار ما مخلوق حيا ولنا. دارين تمسكوا آيات من القرآن، الله خالق كل شيء، إلا كل شيء خلقناه بقدر. دارين تعرفوا الكلام ده عشان تثبتوا رأيكم، هذه النتيجة اللي وصلت لها. ولا ما هذا النتيجة اللي وصلت لها؟ جبرت لنا ما قالوا، قالوا بيعرفوا كيف بالعروة. كيف حتى السلف قال أنه بيعرفوا؟ من أين السلف قال له أن الله سبحانه وتعالى خارج العالم؟ من جاب الكلام ده؟ ومن أين السلف قسم العالم على اثنين، واحد خلق الله والثاني نفع الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليه بالعبود؟ فكده في الدنيا أكرم ما يكرهون شنو؟ الأشاعرة المتكلمون. ليه بيدعوا لك يساوي العبد واحد زائد واحد يساوي اثنين؟ يلا هم دارين التدريب، دارين سطحي، يقول لك خارج العالم وينزل بذاته وتجمع بين السلبيه وبذاته، في وما ما في وفي ما تهدى يجمع ذاته. قالوا العقل ما يسبب ذاته، ما يسبب ذاته لا الشرع ولا العقل، ما بيتبع الدتان، ما بيتبع الدتان دي قاعده شرعيه. لو بيتبع الدتان شوف فبيت ما في، كله من اول لاخر ما في التوحيد. في توحيدكم قالوا الله فيه ولا ما فيه؟ كيف كان بيجتمع تداه ممكن يكون مهدف؟ ما فيه. انت القاعدة العلمية العقلية اللي يقولوا هذه تبعي فائدتها أكثر من كثير فيها. انت تقدر تعرف وبالأول تقدر تعرف الله سبحانه وتعالى. الشريعة إلا محلة، لكن الشريعة اللي بفعلها شيء العقل. ومن هنا جبين من أرادوا عنه يركبوك أن ربنا سبحانه وتعالى موجود في مكان غير مخلوق. قالوا مصدر تشريع، مصدر الإثبات الكتاب والسنة. من الباب يا أخي الآن دخلنا دليل عبد، قالوا ما في عبد. يا أخوانا دخلنا العبد، قالوا ما في عبد. يا أخوانا دخلنا العبد، قالوا ما في عبد. قلنا ليه مؤبرنا وراكم نشوف إذا بتعرفوا الكتاب والسنة أكثر مننا وراكم نشوف أنه ما في عبد. القرآن ماذا تقوله؟ القرآن كلام الله، لين عارفينه كلام الله، لكن مخلوق. ما مخلوق؟ جيبوا على القرآن ذلك ما مخلوق. ما شاء ربنا قال كلام الله، ربنا قال كلام الله، كلام الله ذاك الأزل وذاك يعبر عن كلام الله بغير صفة الله كيف. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، في اسم، في مسمى، في تسمية. يا كل ربنا بالسلم منها الله، ربنا اسم ولا فعل ولا ذات. طيب كان أفردناه من الاسم هل بيبقى ذات؟ وكان أفردنا الذات من الاسم هل بيبقى إله ولا ما بيبقى؟ ما يستري يجيبه إلا من أقل أقل فيه يبقى الدين ولا ما بدون أقل بدون أقل فيش الشريعة ربنا رسلكم بدون الأنبياء صلى الله عليه وسلم إنه يريد لأنه نبي بالأقل في الكتب السماوية يجب لك في الكتاب القرآن يريدنا أنه كلام الله بالعقل اسمع الكلام لمن ولا ليلة شيء عشان تعمل تخطه في اتغادك انت ينف أنه سيد محمد صلى الله عليه وسلم النبي مجنون بالعقل تقول كيف بالعقل يا هو القرآن قال انت دارت تفكر القرآن تأخذ من القرآن ما هو ده لا تعلم العقل في ساعد ليس من الدور والتفلسل أنا ما هو عليه انت دارت تفكر أن القرآن كلام الله تأخذ من القرآن قال أنا أقول لك ده كلام منه قلت لي كلام الله هم يقول لك الله منه الملهي تسألك يقول الله منه تقول لك كلام الله أنت تثبت كلامه وهو يسألك عن ذاته تثبت كلامه كلامه شنو هو ما هو التعبير ولا ما هو عليك يا شيخ إذا أنت تجيب شنو ما يثبت الله حتى تجيب ما يثبت شنو كلامه سؤال واحد سألناه بشنو في سبيل التوحيد جواب ما عندك اللي يرجع لكتب العقائد بعد العشائر عشان يعرف الله سبحانه وتعالى وده مجال اتكلمنا فيه كثير لرجل وأيام وليالي في بيان الشتات يعني قالوا الدين بلا عقل ولا نتين بلا عقل نص فقط نص فقط يا في نص قال العالم منقسم إلى قسمين عالم مخلوق وعالم غير مخلوق يلا وراح نوريكم ماذا تقولون في الحد قالوا ربنا عنده حد جيبوا لنا الآية القرآن اللي قالت أم لنا حد ما في أخي درين القرآن قطعكم حديث ما في حديث صحابي أول مرة لا سيدنا وذكر لا عمر واحد بنا كما الله يقول حديث ما في ما في روان ما في الدنيا إلا عند حشوية الحلال بتعرف ليش نوم الأبو تقول فيلم بتاع الأبو لازم تكون عندك أبو لا تقول تفعل مع الشريعة اعرفوا أن عنده مكان لا بد أن يكون عنده حد يلا تدير عشان تعرف الكون عنده مكان ولا ما عنده؟ عنده حد سيدي جيب لي حاجة في الوجود إلا مكان وما عنده حد أي حاجة عنده مكان عنده حد لأنه مكانه حدده مكانه حدده ولما ربنا سبحانه وتعالى ما في شيء يحده عشان كده في ليش يا خلنا يلا عشان كده ما نوصل بالحد عليك ما وقع عليك الكرسي ذاته عنده مكان ولا ما عنده؟ عنده حتة بتاعته من قلب تحده من كده ومن بداية الفراغ بداية الفراغ بداية الفراغ بغير الفراغ أي شيء عنده حد كده وكده والله سبحانه وتعالى ليه ما قلنا عنده حد هنا وهم الجواب اتفقنا قلنا أسماء الله وصفات التوحيد كيفية بمعنى أسماء ما بنفي معلم يوصف إلا يرسله في القرآن أو في السنة يا في القرآن جاب وصف الله بأنه عنده حد يا في السنة وردت أنه عنده حد يا في جماعة الصحابة ما تفعل مكلمة حد في الله ما سيقوا اسمه بيعرف الحدود بتاعت الأراضي حتى البيت وحتى الأرض وحتى البلد وما شافه لذلك لكن حد في الله سبحانه وتعالى ما سيقوا إلا اسم الله سلطة الحلال بها تبتعوا منه تبتعوا من عقله وقالوا شنو العقل ما فيه ولكن العقل أكبر من قبلكم عشان كده فضلنا شنو الله قبل من تجيب في هذه المكتبة إذا نحن سابق جلال لما قلنا له ما دام الناس قال بيزين ليس هو بذاته وكان نزل بيكون جوا العالم قالوا لا لا ما ممكن يبقى طيب أبقال ما ممكن شنو آية يقدر يجيبون حديث يقدر يجيبون إذا بيشنو بعقله هو تقول العقل ما هو في مسادر بتاع العقيدة قلنا مسادر العقيدة أربعة الكتاب السنة الإجماع والعقل كيف إجماع؟ هذا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة لكن المسلمون أجمعوا على وصف الله سبحانه وتعالى فيها حسب الدرسل الله موجود الله موجود تجد لي آية يقول الله موجود بكلمة وجود وينا لا حديث قال الله موجود ماذا وده يجب أن الله موجود ولا ما موجود لكن الناس يقول موجود ماذا ماذا ما بعرف ما سأتني العشائر ما خلقين حتى الثلاثة لا منحش الشركة تقول أتم وتقولوا مئة سنة ولا شموا ولا عشوا مخمسات في الدين الدين ذاك له مدور حسن في يمكن السنة وليمين ومليمة استمت الله وجود جسمه أجمعنا على أنها عبارة صحيحة تدل على أن الله سبحانه وتعالى ها ليس بمعدوم لكن الآن هذا الأمر موجود في القرآن ما تتخذ إمام هذه الأشياء حديث جيب يقول أن موجود ما أدري ها ما أدري ها كنت تقول بلا بدوي هنا ها الله موجود واستدلنا بدل الآن أنه موجود لو لم يكن موجود لكان ما أدري ولو كان معدوم لم يتشغل هذه المخلوقات وجود المخلوقات يجوز من العالم علامة على موجبه وهو الله سبحانه وتعالى العقل يعمل والإجماع يعقل لكن قال مصدرها العقل بس وداير يعلق عقولكم ويرتعل عقله وقد كان علق عقل بتاع حشوية الحنابلة وشق عقله أما العقل بتاع الأشاعرة هزمه حتى لو عزم من أن يعقلوا ليس تقارير بالكتاب والسنة وأعلم الخلق بالعلم التوحيد في الدنيا على وجه الأرض شكل ما اشتبع وما التبخ عليهم هذه الاجتماعات ودونكم الكلام ذكرنا ده كله تفسير الكبير للإمام الراسخ القرطبي بتفسيره الألوسي بتفسيره أبو حيان بتفسيره كل شرح الصحة وسنن الكلام اللي احنا قلناه ده كله قالوه وقالوه شكل الكلام في هذا الباب تحت الإيمان كلام مهم جدا وهذه مفاتيح نذكرها أو نذكر الطلبة بها لذلك أخذ الإيمان قلنا الإمام البيهقي رحمه الله تعالى البيهقي عاش في نهاية القرن الرابع الذي يعلم سنة وكسور حتى عبد القادر البغدادي يعلم سنة وكسور حتى من أعلام الأشاعرة اللي كتبوا في التوحيد البيهقي مما جاب كتاب الأسماء والصفات كده دول سبب الضباط وكتب زي ما هو تبقى قال البيهقي نجمه في معرفة الحديثين من الأشاعرة ما تستطيع لحد ألف سنة لحد اليوم تجيب أربع شخصيات في الأمة المحمدية عالم بالحديث منه في الدنيا هذا الدنيا كلها بين البخاري ومسلم بين أبو داود والترمذي والنسائي والمراد كلها أي حديث البخاري رواه البيهقي رواه لكن هو روى ما رواه البخاري ومسلم فلا بد أن تعرف أحمد بن الحسين البيهقي حضر موسوعة الإمام البخاري هذا الصحيح فيه كم حديث بالمكرر 7000 بحسب المكرر كم 4000 4000 البيهقي أمل السنن الكبرى 20 مجلد مش تأليف تم تجيب من كتاب ثوري لا تعريف وشافعي صلى الله عليه وسلم أحمد داود وجزاوي تأليف تأليف ده وبيجيب من كتب مستكتب حسب الكمبيوتر ممكن في أسابيع تعمل كتاب 100 مجلد يوصل كده ليه قاعد ثوري جدا نبي انتشر وعليك الأمواج عليهم ده يسمش درجة لكن لا محدث اي حديث ما هذا حديث قال الرسول اللي يقول حدثني فلان عن فلان يجيبه ذات البخاري يروي انا اعرف كم بها وعليه اما السنن الكبرى كم 20 مجلد حديث واضح في اسماء الله وفي صفاته رواه البخاري كله رواه البيهقي ورواه البيهقي ما لم يروي البخاري الفقهيات الاحكام ما في كتاب واحد من كتب سنن الاربع ولا الصحيحين جابت حديث الأحكام زي ما جابوا البيهقي عشان كده المصطلح إمام محدث فقيه أصولي لغوي مدقق شغل الإمام النووي جزم قال السنن الكبرى للبيهقي لم يصنف في علم الحديث مثلها إلا مشابهة كبيرة اللي اختصر علينا السنن الصغرى كل الآن موجودة معنا الكبرى والصغرى الصغرى 4 مجلدات أي مسألة فقهية موجودة جيب الأخضري التخرج بأسها أي واحد من الرواية أي كبيرة جيب الحزية تخرجها كلها في الرواية جمع جميع الروايات الوردت عن السلف أن تحتاج إليها الناس في أمة التوحيد وعملها شنو سماه الأسماء والصفات وشاف الكتاب كبير عمل مختصر ملخص صغير سماه شنو الاعتقاد على مذهب السلف من أهل السنة والجماعة. عشان يوريك أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة. هنا قبل كم قبل 1000 سنة من أهل السنة والجماعة. ولذلك السلطان المغربي يقول أبدا أهل السنة والجماعة قبل 1000 سنة والصنف السادس منهم زنياخ النجاريين والحدادين. والصنف السادس منهم المزارعين والسماكة. والصنف السادس منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا واختبروا واعتبروا وردوا بالمقدور وقنعوا بالميسور وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد. كانت إعداد بهجر الله ما نرفض لنا بهذا الميدان ما سوينا اليوم في التاريخ من الصحابة إلى يومنا هذا نستطيع ألف لا إله إلا الله روية أمان في بيننا 50,000 لا إله إلا الله في اليوم الواحد إلا عندنا 40,000 لا إله إلا الله ما في التاريخ هل قلت في واحد كان يذكر 50,000 لا إله إلا الله غيرنا جيبوا منه داري نعرف الكلمة المفروض أجل سبحانه ما في التاريخ ما نوصف الله اسمع فأعدوا خير الإعداد لليوم المعاد وجرى كلامهم على طريقي الإشارة والعباه على سمت أهل الحديث دون من يشتري له الحديث لا يعملون الخير الرياء ولا يتركون الحياة دينهم التوحيد ولم يتشبيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله وما قدمنا لهم طلب قدري وحضرة العلماء لأن الله درس معكم خشيشون معكم لا بخشيشنا العلم بخشيشنا الواقع تعجب الدين وما تعجب الصوفية الحلال إلى الفضلاء إلا الجنود لا السفاريون لا من جهاز عن رسول الجماعة تحسب منهم والحق لي كم نفر في العالم كم نفر هسر عيدهم ليك من ابتلاء إما في الفقه عندنا ولا إما في الفقه ولا إما في الأصول ولا إما في العقيدة وناس مسلمين اتهموا بعقيدتهم زي الحلال إلى معنى إنما سمعت قول الحلال قول الزرصر إذا سألوا عن المذهب لم أبوا به وأبطنه كتمانه لي أسلمه فإن مالكين قلت قال فإن حنفين قلت قالوا بأنني أبيه ابتلع وهو شراب محرم وإن مالكين قلت قالوا بأنني أبيه لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافين قلت قالوا بأنني أبيه نكاح البنت والبنت تحرمه وإن حنبليين قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بقيل مجسم وإن قلت من أهل الحديث وأهل يقولون سيف ليس يبكي ويفهمه تعجبت من هذا الزمان وأهله وما أهل من ألف إلا في السلوك لازم أخياري المعتزلي شنو يعرف بالجواب يقول لك لا شنو معتزلي أنت أول حاجة عملت في السلوك التدوين التوافق ضده الشبية العنابلة مما تقول شنو حمل ثقيل حلولي بقيد مجسم بها أصابه لماذا الناس يا أخي الناس تتبع عليهم ما كذبوا عليهم أبياء كتبهم ومصادرهم وراجعهم كتاب التعاملات يا أبياء على الثراء إنه 1000 سنة ما لازم فيها إنه 1000 سنة موضوع في مجرد قدر رياض الصالحين رب شاب أمراض وإنش نمتو أخطر ما الكلام له ولا ما هو رب شاب الشاب أمراض لأن بالله قال لي بالله كده مع السلام لكن الشام كلهم أمرت ما يقدر وين توب توب رب من دروس تعرف دروس إن دروس ومن خير من دون علاج وين كرسي يلا ورقت وخبت كرة واحدة على الثانية هل قالوها اليهود في كتب اليهود يها قال عن أبو يعلى الفراء الحنبلي كتب الكتاب بنفسه والحلابلة قالوا حقنا ومدحوه حسوا به وينجازوا عنه وموجود الأنبياء اللي أنا قاعد ها الناس لهم حد يضم الحلابلة ولا لهم حد تبني الحلابلة مجاجلين بجنة كان الحلابلة كل كتبهم شنو حركة تبني بجنة لا إله إلا الله قال لهم حد الله الرحمن الرحيم الملك قاعدة لما قاعدة حاجتنا اللي كتبه شنو ما دائرنا ذات القرى جهت الناس ذات من السلحات من أحسابك الله يلا دعونا شنو الحديث يجيبه ابن الغيم يختل ما يتمون الله ما خلق العرش وبعد ذلك رجل وشال كراء اليمين وخطأ على الثانية. جاب الحديث في كتابه اجتماع الجيش الإسلامي بصر أبي جيمه أبو يامن فرح جميع يقول له خالق جامل واللي انت بدحته ابن غيم الجوزية في اجتماع الجيش الإسلامي قال ابن تيمية كان يسميه ها الشيخ الإسلام هو الداعي وأوسع بفراسة كتبه وفي الكتب التي توزع مجانا اللجنة الدائمة للفتوى من المملكة العربية السعودية كتب بالعقيدة هون كتاب كتاب التأويلات كتاب السنة لعبد الله بن أحمد السنة لأبي بكر الخلاف وكتاب شنو نبض الدارم لبشر المريسي دي على في اسمعنا بها نعم خلف ها العرش ركت فوق وشال القرآن وزمين وخلتها في الثاني ولما تجي يوم القيامة تجي في الصراع القنطرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة تقتل على المسلمين في الصراع ليش هم دخلوه خارج العالم وثاني هنا تنزلوه واليوم القيامة تجي شنفل قال في قلب على المسلمين قال هذا هو المراد من قوله تعالى إلا ربك لذل مصار بتلقاه شو الجبابة لكل مثلا ريال توب أخضر ابن تيمية صلى الله عليه وسلم الرواية كان جاءت رواية بالتوب أحمر قال لا الصواب أنه أخضر عثمان بن سعيد الكارمي ربه على العرش مثل الحبة وجاء الحديث ربنا فقال له موجزنا أربع أصابع وبعد ذلك شنو جاب الرواية بأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ما عنده ليل ولا نهار لكن ساعاتكم ساعة واحدة منكم ساعتين منكم بساعة من ساعاتكم وعمل أمباري برفعوا له الليلة وابتع الليلة برفعوا له أمباري حسن أمباري يأتيهم قلتهم الصبي أمباري أحد يا دوب الشيل حصل أمباري رفعوا له الملائكة الليلة يراجعوا كم ثلاث ساعات بمعنى ست ساعات من الصباح لحد الظهر يراجعوا هذا الله للظهور يراجعوا لا من يراجع يبقى شنو لسه السودانيين لسه ما ثبتوا يلا ده بالدافر وده بالدافر والناس بيموتوا في المظاهرات ده كله في المرج بتاع الدنيا ليبيا هم بغادي زي السودانيين تونس بغادي مولعه والمغرب قدمت رجل واخرت اخرى والسعوديين بعد ما المسلمين سياسيين ما بيعرفوا عنا بيعرفوا خالق الله قالوا لنا ممكن نشوف الكلام ده ياخدها لما نغلق يبقى تجيب الجميل الشاهدين كان خفيف مما غلب في التفكير واول من يعرف يتغلو الشاهدين لما يلقوا انه خلاص بقالهم تجيب يقوم يصدقوا حتى يتقوا فيه ولما الشمس تطلع المشركين يعملوا الاصنام يقدر لما يقدر يبذل ما يبقى خفيف الا بالليل ثانيين الله اكبر يكبر حتى يبقى خفيف هذه هي كتب الحنابله تبا لمؤلفي هذه الكتب ثم تبا وتبا وتوزع مجانا وتوزع في العالم والكتب اللجنة دائما للفتوى السعودية موزعين شنو في كتب الأقوية الثانية الحديث لذات بتاع السعادة ابن قيم الجوزي جايبه في كتابه يتوب اجتماع الجيش الإسلامية وجايبه منه جايبه عثمان بن سعيد الدارمي شيخ المجسمة واللي قال ليش شنو قال شنو قال ما عنده حد عنده حد ولمكان ذاته عنده حد بحدد هو فوق دار يزرق عنده حد وقال كاركين تطوالي فوق دار يزرق بدي كاركين اما اكثر ان اكون اتحد له كل الخرافات بجادة ولله الحمد لله كتب بجادة موجودة لها اسمها كتب حشبية الحنابلة مجسمة جزء محشري شوف مالكية ما عندهم هذه يزموها ولا الشعبية ولا الحنابية ولا أبل إلا جنة إلا دي الحنابلة عشان كده الدولة ما تقول شنو من 800 سنة لليوم كان قال يقول الحنابلة ما تقول شنو فضلاء الحنابلة ما له فضلاء الحنابلة باقي ده كل الوسخ بس فقط ما يسوى أي حاجة وسخ ما هي وسخ بيك ما وسخ أنت عقيدتك وسخ ما صحيحة ما عقيدة ده هو ده الوسخ يا الله منه ده الوسخ شاف أمرك وإنه الحياة وإنه الدروس وكده إلا يعني هذا ها؟ يا حول ولا قوة إلا بالله فضلاء الحيوان فضلاء بالأصل هاي فضلاء الحلاوة لا ممكن يكون فيه في موجودين ناس درسوا الفقه الحنبلي وعقيدتهم عقيدة أشعرية ما تريدية يلا كده يا هم فضلاء الحلاوة الإشكال أكبر والله في الظلم موجود في العقيدة ها مسجد موجود في الأرض. أما شو هذا الصلاة؟ الله أكبر واحد. باختلاف الفروق كلها الصلاة واحدة. الصيام واحد، الزكاة واحد، الحج واحد، فيه وخلاص. دي كل اختلاف الأعراض دي محل جنون. ما هو ده إشكال الكلام في العقيدة. في فضل الأعراض ده بس كتير يوجد في بعض الأماكن. لكن لقيان ذات صعب. وأغلب الذين هم جنون موجودين الآن بأرض الشام وأرض العراق. أرض الشام وأرض العراق. هناك المذاهب موجودة. وبالأرض لقينا بعض الإخوان من الحنبية بدرس الأصول الحنبي بمفرد، وبعض الأفراد الشافعية بدرس كده الأصول بصفة عامة والخاص كله من الموجود. قالب الظنب هو ممكن تنقداث المصرفين. هذا إخوة الإيمان أراد الله سبحانه وتعالى أن نقدم في هذه المسألة إن شاء الله. شكراً لهم دارين إن شاء الله على الطلبة يجعلوا أشد ذكرناه إجبار المفاتيح للمسائل والكتب قاعدة مليانة، ويعرف شنو أن العقيدة المتوارثة القديمة دي هي العقيدة التي عليها المسلمون، وهي عقيدة السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة، لها عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي هي عقيدة جميع المسلمين أو جمهور المسلمين، وهي العقيدة التي وضعت هذه الأمور والتطبيقات كلها. يرد بها علينا أفضل حتى ولا استقرار في مكان ولا بلا سلف في شيء من خلقه لكنه مستمر على عرشه كما اخبر بلا كيف بلا اين بائن من جميع خلقه وان اتيانه ليس باتيان من مكان الى مكان وان مجيئه ليس بحركه وان نزوله ليس بمقلع وان وجهه ليس بصوره وان ذاته ليس بجسم وانما هذه اوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها. تقول لنا مؤكدا ما بتعرف كتبنا أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنه التكييف فقد قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير وقال هل تعلم له سميا وقال ولم يكن له كفوا أحد. وذاك الإمام السبكي الذي يسمى بمجنون الأشاعرة صاحب الجوامع الذي جمع 100 كتاب من كل الأصول ووضعه في كتاب واحد الذي هو مرجع المسلمين في العالم في علم الأصول والذي في العقيدة السلكية في ذلك الكتاب يقول وما صح في الكتاب والسنة من النصوص يعتقد ظاهر المعنى وينزه إلى سماء المشكلين. ثم اختلف أئمتنا أن نؤول أم نفوض منزهين ما اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقطع. ولله الحمد والمنة والحمد لله أولا وآخرا والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.